خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من التراث الصيني القديم: إذا أردت أن تحصد بعد بضعة أشهر فازرع قمحا، وإن أردت أن تحصد بعد عدة أعوام فاغرس شجرة، أما إذا أردت أن تزرع للأجيال القادمة فعليك أن تربي رجالا. مثل من الأمثال الصينية: الغراب الأسود أسود في كل مكان. ويضرب هذا المثل لصاحب الخلق السيء الذي يصاحبه سوء خلقه في كل مكان ينتقل إليه ولا يتغير. هل تتذكرون من أمثالنا الشعبية مثلا يؤدي هذا المعنى؟ علم الإبر الصينية: الوخز بالإبر وسيلة علاجية استخدمها الصينيون منذ آلاف السنين، وأصبحت فرعا معترفا به من فروع الطب الحديث. الأساس في هذا العلاج هو تحديد نقاط الوخز على سطح الجسم، وهي نقاط ترتبط بالأعضاء الداخلية وتنعكس عليها آثار المرض. منذ أكثر من ألف عام استطاع الصينيون رسم خريطة لنقاط الوخز تضمنت 365 نقطة موزعة على 14 مسارا، وحددت على تمثال يعرف بالرجل البرونزي. أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة دقة خريطة النقاط الصينية، وأضافت إليها نقاطا جديدة حتى بلغ عددها قرابة الألف نقطة. العلاج بالإبر الصينية يعتمد على منطق معالجة الداخل من الخارج، حيث تغرس إبرة معينة في نقطة معينة على سطح الجسم للحصول على أثر علاجي معين، ودون حاجة إلى أدوية أو جراحات. مدينة بكين. بكين هي عاصمة جمهورية الصين الشعبية، ومعنى كلمة بكين بالصينية العاصمة الشمالية. ظلت بكين العاصمة القومية للصين معظم الوقت ومنذ القرن الثالث عشر، وعندما انتقلت العاصمة لفترة ما إلى مدينة أخرى تغير اسمها إلى بيبينغ، لكي يدل هذا الاسم على أنها لم تعد العاصمة. الجزء القديم من بكين محاط تماما بأسوار عالية ذات بوابات وأبراج، وفي وسطه توجد مدينة أخرى هي المدينة الإمبراطورية القديمة بصورها الخاص وقصورها ومعابدها، والتي تحول معظمها إلى متاحف. لم تعد بكين الآن منحصرة داخل أسوارها القديمة، فقد قامت لها ضواحي عديدة يوجد بها عدد من جامعات الصين ومراكز البحوث فيها. طرفة دعي طالب صيني لتناول الشاي على مائدة رجل أعمال أمريكي، ولما كان الطالب الصيني لا يجيد كلمات المجاملة باللغة الإنجليزية، فقد استعد للمناسبة بشراء كتاب للإتيكيت وحفظ عباراته عن ظهر قلب دون فهم أو تمييز. وفي يوم الحفل حدث حينما قدم إليه رجل الأعمال بعض الحلوى أن شكره الطالب الصيني بقوله: شكرا يا سيدي أو سيدتي حسب الظروف. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.